الحمد لله رب العالمين، تفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أجيب عن بعض الأسئلة، ولا أستطيع أن أجيب عن كل أسئلة طويلة وكثيرة جدا حتى تستوعب الدرس كله. يقول واحد الأخوة: إن كنت قد سرقت مبلغا من المال فماذا أفعل؟ وأنا لا أملك سداده الآن، وإذا تملكته كيف أعيده لصاحبه؟ نعم. إذا سرق الإنسان مالا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق في توبته مع الله، يجب على الدولة بمقتضى نظام التكافل الاجتماعي الذي يعتز به المسلمون في دين الله عز وجل أن يقدموا له العون الذي يبرئ ذمته. مثلا هذا القبيل رجل قتل خطأ، تحمل ذمته دية، الواقع أنه ليس هو الذي يدفع الدية، العاقلة يعني الذين يرثونه بالعصب، فإنه ليس معهم إذا من دوله. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا، نظام الدولة الإسلامية أن الدولة ينبغي أن تعينه على توبته فتعطيه السداد هذا المال بالنسبة للتائب الصادق في توبته. وإذا أعطاه الله سبحانه وتعالى المبلغ الذي عليه فما يسر أن يعيده، هذا لا إشكال فيه، لا يجب أن يذهب فيقول له لقد سرقت منك ها أنا أعيد. بإمكانه أن يرسل إليه هذا المال بأي وسيلة بدون أن يعلم صاحب المال أن هذا المال وصل إليه من فلان. أي وسيلة من الوسائل يمكن أن تستخدم لإيصال المال إلى صاحبه. يقول الآخر: شخص موظف لدى الدولة ونتيجة لتعامله مع المواطن وقع في مال حرام. يعني كيف وقع في مال حرام؟ يعني ارتشى، هذا معنى كلامه، هكذا فهمت، أي أخذ أموالا بدون حق. ما الحكم علما بأن هذه الأموال عامة وليست خاصة؟ طيب، القاعدة الفقهية أن المال الذي في حوزته والذي لا يعود لشخص معين وإنما يعود لصندوق الدولة أو يعود لأشخاص مجهولين لا أعرفهم كالأموال التي تجمع من ما يسمى اليانصيب، مجموعة أموال كثيرة من فلان فلان فلان فلان وهكذا. نعم، هذا المال إذا لم نعلم صاحبه ولم نتمكن من إعادته إليه لأنه مجهول أو لأنه كثرة كبيرة، حكم هذا المال حكم المال الضائع، كما قال الغزالي في كتابه الإحياء وغيره. والمال الضائع الذي لم نعثر على صاحبه يوضع في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين بناء مساجد، ابناء فقراء، ايتام، ارامل، مصالح المسلمين. اجل مثل ذلك الفوائد الربويه كثيرا ما نسال وضع ماله ضروره او لغير ضروره في بنوك ربويه، وبعد حين استحقت هذه الاموال فوائد له، ماذا يصنع بها؟ نقول له لا تدعها للبنك لانه صار يوظفها لاعمال ربويه وانت تشترك معه في هذا، ولا تستطيع ان تتملكها ايضا لانها لم تدخل في حوزتك بطريقه شرعيه. اذا ما حكم هذه الاموال؟ تاخذها وتتصرف بها تصرف بالمال الضائع. المال الضائع يوضع في مصالح المسلمين، تضع هذه الفوائد في مصالح المسلمين. ثم يقول ما الحكم اذا توفي هذا الشخص بالنسبه للديون العامه؟ ينبغي لورثته ان يسددوا ذممه. توفي شخص وله ذمم وعليه ذمم ولا يوجد الان المال الكافي لسداد دينه، السؤال هل يصح ان يذهب ولده او اخوه مثلا لهذا الدائن ويطلب مسامحته المتوفى على ان يقضي هذا الدين الذي عليه حين يحصل له المال؟ اي ان يحير انشاء الدين من اسم المتوفى الى الولد والاخ، وهل بذلك يصبح روحه طليقه؟ المهم إذا مات الذي عليه ذمم وذهب ولده أو أحد من ورثته إلى الدائن صاحب الحق وطلب منه المسامحة، هذا جيد. فإذا سامح انتهى الإشكال، وإذا لم يسامح فينبغي أن يقول له الوارث أرجو أن تنتظرني إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل أنا سأعطيك الذمم التي كانت لك على والدي أو على أخي، لكن أنظرني إلى أن ييسر الله عز وجل. فإذا وافق صاحب الدين كذلك برئت ذمة الميت. ولكن أعود فأقول لو أن هذا الإنسان المتوفى مات وكان بوسعه ان يسدد ما عليه من ذمة فما سدد، آثم ومعذب الى يوم القيامه الى ان يسامحه صاحب الحق. واما اذا مات وهو معسر وليس معه وورثته معسرون ايضا، نعود فنقول الكلام الذي ذكرناه، الدوله بحكم قانون التكافل والتضامن الاجتماعي ينبغي ان تعطيه سداد الديون التي عليه. هل تقوم الدفاتر التجارية العامة ما يسمى بدفاتر هل تقوم مقام الوصية في إبراز وإثبات حقوق الدائنين أن لا بد من الوصية المعروفة؟ لا، القصد أن تكون هنالك سجلات توضح لورثته إذا مات الديون التي عليه، إن كان بأسلوب وصية أو إن كانت دفاتر تجارية نظامية. أما الدفاتر التجارية التي يمارسها أو التي يعتمد عليها تجار اليوم فيها ألاعيب كثيرة، لا هذه لا علاقة لها، فيها ألاعيب على القانون يعني معروفة، الشرع لا يتعرف على مثل هذه الدفاتر. لكن إذا كانت هنالك دفاتر صحيحة نعم دقيقة فهي تقوم نعم مقام الوصية، ولكن الوصية أفضل لأنها عبارة عن عمل من أعمال العبادة التي ندعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يقول هذا الأخ ما بعد وفاة والدي قمت بزيارة أصدقائه والتجار الذين تعامل معهم خلال حياته طالبا مسامحته أو دفع ما عليه من ذمم أو ديون. وكم كان جميلا أن الجميع سامحه مع أن يعلم أن بينهم من كان يطالبه بدين. وبعد أسبوع رأيته في منامي بعد صلاة الصبح في غفلة صغيرة وهو يمسك بمعصمي الاثنين والسرور باب على وجهه وأنا أنظر إليه نعم مرتفعين في السماء إلى الأعلى نعم يا هذا ما أتصوره أنه خرج من حقوق العباد. نعم على كل ورثة الميت ينبغي عليهم أن يبدأوا قبل كل شيء قبل توزيع ما تركه الميت قبل أن يتوازع ما تركه الميت بينهم ينبغي أن يبدأوا فيسددوا الحقوق التي عليه. هذا حكم فقهي لا أعلم خلافا فيه. عندما يموت الميت قبل كل شيء نأخذ من ماله ما نغطي به تجهيزا هذه مطلوبة ثم ننظر قبل كل شيء إلى الحقوق التي عليه فنعيد هذه الحقوق إلى أصحابها. بعد ذلك يأتي دور توازع الورثة للمال الذي يؤول إليهم. نعم هذه الإجابات أعتقد أنها كافية. الأسئلة كثيرة جدا جدا والوقت يضيق عنها. باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا فنكس نطاق راسه هكذا وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه. فقالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث. الحديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يشيع جنائز الصحابة ذكورا وإناثا الذين يرحلون من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أكثر الأحيان كان إذا وسد الميت في قبره وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالميت وينصح المشيعين ويذكرهم ويعظهم كما في هذا الحديث. بل كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور البقيع بين الحين والآخر وكانت سنة ماضية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له زيارات مبرمجة أسبوعية إلى مسجد قباء وهو الذي أشار إليه بيان الله عز وجل في قوله مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وكانت له أيضا زيارات مبرمجة متتابعة الى البقية. وفي بعض الاحيان كان يخرج في منتصف الليل فيخرج الى اهل البقية ويسلم عليهم ويدعو لهم. وكان اذا دخل البقيع قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين ونحن بكم ان شاء الله لاحقون. وقد ذكرت لكم قبل عده دروس ما ورد في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم ايقظ ذات ليله خادمه ابا مويهبه وقال له لقد أمنت أن أسلم على أهل البقيع، أي أوحى الله إلي أن أذهب فأسلم على أهل البقيع وأدعو لهم. فخرج معه أبو مويهبة في ظلام الليل الدامس ودخل رسول الله البقيع ووقف يسلم ويدعو. وكنت قد ذكرت هذا وهذا قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان من الآداب المسنونة التي لا أعلم خلافا فيها أن الحاج الذي يكتب الله له الحج إلى بيته الحرام من جملة الآداب أن يذهب فيزور البقيع الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره بين الحين والآخر. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم من عهد رسول الله إلى يومنا هذا، عهد التابعين فمن بعدهم فمن بعدهم فمن بعدهم. ولا نعلم أن هذه السنة حررت وقضي عليها إلا في هذه السنوات الأخيرة حيث أغلقت أبواب البقيع ولم يعد يتسنى للحاج ولا لغير الحاج أن يدخل فيسلم على أهل البقيع كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب وغريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويلهم إخواننا جميعا السداد والرشد. من أهم آداب الحاج، طبعا آداب مسنونة ليست واجبة، أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى البقيع يسلم على أهل البقيع، يزور أهل البيت أولا ثم يزور بقية الصحابة، يسلم على شهداء الحرة، يزور كل المدفونين في البقيع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الحاج الآن حيل بينه وبين هذه السنة التي لا نعلم خلافا فيها. يقول لنا سيدنا علي رضي الله عنه في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أن الجنازة بعدما شيعت ودفن الميت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة وقد نكس رأسه. جلسة الإنسان المتذلل المتخشع المتبتل الذي يرى من خلال هذه الجنازة التي شيعت مصيره. طبعا هذه الجنازة عبارة عن نهاية مرسومة ومكتوبة لكل إنسان، والإنسان ينبغي إذا لم يكن متخشعا في ساعة من الساعات ولم يكن متذللا لله في أي وقت من الأوقات فينبغي في هذه الحالة أن يكون بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله، وأن يتخيل أنه هو الذي مات وهو الذي شيعوه وهو الذي دفنوه وهو الذي سيتركه إخوانه وجيرانه وأقاربه على الى بيوته النبوي. وهكذا جلس رسول الله هكذا منكسا راسه ومعه مخصرة يعني عصا صغيرة يمكث بها الارض يعني متأملا. ووعظ الناس طبعا موعظة طويلة، لكن من جملة ما قال، قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره لنا في أكثر من حديث، ولعلنا ذكرنا بعض هذه الأحاديث، منها الأحاديث التي تدل على سؤال الملكين مثلا، عندما يأتي الملكان وقد وصل هذا الميت في قبره وانصرف أهله، يأتيه الملكان فيجلسانه والله أعلم كيف يتم جلوسه، هذا شيء يتم في عالم البرزخ، فيسألانه عن دينه وربه وعن الرجل الذي بعث فيه من هو، فأما المؤمن فيجيب فيقال له انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه. واما اذا ارتج عليه ولم يرتج عليه الا بناء على عمره الغابر الذي قضاه منحرفا شاردا مرتكبا الاوزار وجاءه الموت قبل ان يتوب، طبعا يتلاجلج ويملأ الله قلبه رعبا فلا يجيب ويطيب عقله ويزيغ فكره. نعم، فيقول لا أدري. يقال له انظر إلى مقعدك من الجنة فقد أبدلك الله به مقعدا من النار. إذا لكل إنسان قيد له مكانه من عالم النعيم ومكانه من عالم الشقاء والعذاب، لأنه ممكن أن يسير في هذا الطريق وممكن أن يسير في هذا الطريق، وهو الذي يبرم في حق نفسه قضاءه الذي سينتهي إليه. إذن هذا ما يعنيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الكلام دقيق وإياكم أن تفهموه خطأ. ليس المعنى أن في الناس من هيأ الله له مقعده من النار بس فقط، ومن الناس من هيأ الله له مقعده من الجنة فقط، لا ليس هذا هو المعنى، هذا فيه إشكال. وإنما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد منا قيد الله سبحانه وتعالى له مقعدا من دار النعيم ومقعدا من دار العذاب والشقاء، يعني محجوز له مكان هنا ومحجوز له مكان هناك. طيب ترى من الذي يقرر نهايته ستكون هنا ام هنا؟ هو اذا لبى نداء الله واستجاب لاوامره والتزم بهديه وسار على صراطه، وكان دائما بين الحين والاخر يدعو الله ان يثبته بالقول الثابت ويساله ويلوذ به ان لا يدعه وان لا يكله الى نفسه، هذا الانسان يكون قد قضى لنفسه بان تكون نهايته في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وينسخ الله له مكانه من عالم الشقوة والعذاب. والإنسان الذي جاء إلى هذه الحياة فبلغ سن الرشد وذكر بالله فلم يذكر، نصح ووعظ فلم ينتصح ولم يتعظ، رجعت أمامه المذكرات والدلائل ف فركب رأسه وعاند واستكبر. هذا الإنسان ينسخ الله مكانه المحجوز له من عالم النعيم ويثبت له مكانه الآخر في عالم الشقاء. هذا معنى كلام رسول الله، وهذا معنى ما يقوله لنا رسول الله على لسان الملكين: انظر إلى مقعدك من النار، لقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. والآخر يقول له: انظر إلى مقعدك من الجنة، لقد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في النار. نعم، فالأول لا يزال يتنعم بمرء النعيم الذي ينتظره، والآخر يتعذب، لا يزال يتعذب إلى يوم القيامة بمرء العذاب الذي ينتظره. نعم، هنا قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ يعني ما دام كل واحد منا له مقره في الجنة ومقره في النار، أليس من الأولى أن نتكل على ما قد يعني قضاه الله سبحانه وتعالى في حق كل منا؟ يعني نترك الموضوع، إذا كان الباري عز وجل قد قضى لي أن أكون من أهل النعيم فسأكون من أهل النعيم، وإذا كان قد قضى أن أكون من أهل الشقاء فلا مجال، لا فائدة من العمل، سأكون حتما والعياذ بالله من أهل الشقاء. سأله بعض الصحابة هذا السؤال، قال: اعملوا لا تتوكلوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما علم الله عز وجل أنه سينتهي إليه من مقره في دار النعيم أو من مقره في دار الشقاء. هذا الكلام استشكله بعض الناس، والحديث لم يعني يذكره إلى نهايته الإمام النووي. الحديث موجود في مسلم والبخاري. بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استشهد وشرح كلامه بقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا تفسير لقوله: كل ميسر لما خلق له. وهذا يذكرنا بالسؤالين اللذين طرحا في الدرس الماضي، وقلنا ان الوقت لا يتسع للاجابه عن الان، بطبيعه الحال جاءت المناسبه لنفصل القول في هذا الموضوع. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اكيد فينا من يستشكل ويخيل إليه أن الله عز وجل قبل أن يخلق عباده قضى أن يخلق طائفة منهم للعذاب قبل أن يخلقهم، وقبل أن يتصرف ويسير خطوة واحدة في طريق الحياة، وقضى بأن يجعل كتلة أخرى من عباده أهلا للنعيم وأهلا للسعادة، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هكذا في بادئ الأمر لدى النظرة السطحية الأولى يخيل إلى البعض أن معنى كلام رسول الله هكذا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الإنسان الذي خلق وقد قضى الله قبل أن يخلق أن يكون من الأشقياء، لا شك أنه شاء أم أبى سيتصرف تصرف الأشقياء، ما بيقدر غير هيك، لأن ربنا هيك قضى. والإنسان الذي كان لحسن حظه أنه خلق للجنة لا يستطيع إلا أن يفعل الفعل الذي يؤهله للجنة. فيه إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام أزاح هذا الإشكال عن أذهاننا خوفا من أن يترسخ هذا التصور الباطل في أذهاننا، وذكرنا بقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، نيسر له العمل الذي يوصله الى النعيم. واما من كذب بالحسنى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ فهمنا ان قرار الله عز وجل تابع لموقف الانسان في اول حياته، قرار الله تابع لموقفك انت يا ابن ادم. نص القران: اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الناس فريقان: فريق لم يركب متن العماد، ولم يستكبر، ولم يقرر سلفا ان يعاند، وترك نفسه لحين ما اقول ترك نفسه للفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليها. ما هي الفطرة التي فطر الله الناس جميعا عليها؟ فطرة الإيمان، فطرة الإسلام، فطرة الانصياع والانقياد لسلطان الله، هذه موجودة فطرة منذ الولادة في كيان كل إنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، هذا كلام باري في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب، فالإنسان الذي تحرر من عناده، من كبره، من عصبيته، من الاستسلام لشهواته وأهوائه ملاذه، واستسلم للفطرة قبل أن يعلم الحق من الباطل، الفطرة ماذا ستصنع به؟ ما دام أنا تحررت من عنادي، تحررت من كبري، تحررت من عصبيتي، من اتباعي لشهواتي وأهوائي، من الذي سيقودني عندئذ؟ الفطرة، الفطرة الإيمانية. هذه الفطرة الإيمانية عندما تقودني ربي عز وجل ييسرني لليسر، لا بأس. إذا كلمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الكلمة ترجمة لما قد قلت، أي فأما من استسلم لفطرته وتحرر من عناده وكبره أو استكباره وطغيانه والانصياع وراء شهواته وأهوائه، في هذه الحالة لابد أن تقوده فطرته. فطرته عندما تقوده تجعله يسير في النهج السليم بسائق الفطرة أولا، ثم كلما تعلم من الإسلام مزيدا من العلوم تدعم الفطرة بالأدلة العلمية، فتأتي الفطرة مدعومة بالعلم، وعندئذ يترسخ الإيمان. هذا الإنسان ييسره الله لليسرى. إذن من هم الذين ييسرهم الله لليسرى؟ هكذا يعني بقطع النظر عن تسبب الإنسان، يعني الباري عز وجل ييسر الناس لليسرى أيا كانوا، لا. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هؤلاء هم الذين ييسرهم الله لليسرى. طيب كيف يفعل هذا؟ قبل أن يهتدي المراد بهذا أنه تحرر من كبريائه، من عناده، من عصبياته، الرزق، وعندئذ لا بد ان يستسلم لفطرته. فطرته تقول له، فطرته تقول له امن، تقول له صبر، تقول له لك اله انت عبده، تقول له ابحث ابحث، هذا الاله ماذا يطلب منك؟ ما هي علاقتك معه؟ هل من اعطى واتقى وصدق بالحسنى؟ اما الفئه الثانيه فهي التي يقول عنها عز وجل: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. دفع الله له الى العسرى نتيجه تصرف قضى على نفسه به الانسان. ماذا فعل؟ بخل، استغنى يعني استكبر، وكذب بالحسنى. كلمة البخل كلمة هنا عامة يراد منها الترفع عن التعامل مع الناس بعقله بفكره بعلمه، وإنما ابتعد عنهم يتعامل معهم بطغيانه وكبره وعناده. وفسرتها الكلمة التي تليها استغنى. استغنى، من هو الذي يستغني؟ هل هنالك غنيا في عباد الله؟ هل تعرفون ان في القران ايه وصفت انسانا من عباد الله بالغنى؟ لم تجدوا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحسن، هو الغني الحميد. اذا ليس فينا غني، كلنا فقراء بنصف كلام الالهي والواقع هكذا. اذا من هو المستغني؟ هو الفقير الذي يتمدح بالغنى وهو ليس غنيا. هو الفقير الذي يتظاهر بانه غني وبانه يتسامى عن الحاجه الى المال والى كل الناس جميعا، يعني المستكبر. ليس هنالك غني وانما هنالك مستغني. والهمزه والسين للتكلف، للتكلف. من هو المستغني؟ هو الفقير الذي ينتفخ وينتفخ ويجعل من نفسه غنيا مثل قارون. نعم، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصمه والقوه. اذ قال له قومه: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. واتل فيما اتاك الله، اتاك الله ملمومنا الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. لكن ماذا قال؟ قال: انما اوتيته على علم عندي. هذا بعرق جميل، وين عم تحكي لي اتاك الله ما اتاك الله؟ هذا مالي. هذا معنى الاستغناء. هذا الانسان المستكبر الذي يستغني عن المسح فلا يريد ان يسمع نصحا، يستغني عن العبره فلا يريد ان يسمع عبره، يستغني عن التنبيه الى الحق فلا يريد ان يلقي اذنه لانسان ينبه اطلاقا. المستغني هكذا، هذا معنى كلام الله. وكذب بالحسنى نتيجه، طبعا من يكون في هذه الحاله يكذب. اذا جاءه من يقول له: تعالى اخبرك انت عبد لله، ضع عبوديتك لله موضع التنفيذ يا اخي، وانا عبد، انا حر. من هذا اللي خلق واللي يساوي يكي عني عبد يساويني عبد؟ من وجد لسه؟ نعم. طيب يا اخي في اله، شوف انت مين اللي احياك ومين اللي بيميتك ومين اللي بيطعميك ومين اللي بيسقيك ومين اللي بيمدحك بالعافيه والصحه؟ مين؟ انا طبيعه او انا ممكن تسمعوا. نعم، هذا معنى وكذب بالحسنى. كذب القرآن دائما عندما يقول كذب بالحسنى ويكررها، يعني ذلك الإنسان الذي علم عقله الحق وكذب لسانه بما علم به عقله. هذا معنى كذب، وهذا معنى قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ليش؟ ظلما وعلوا يعني استكبارا. فالناس الذين اختاروا لانفسهم هذا النهج الباري عز وجل بما ايه ما دام انتم اخترتوا لانفسكم ايه فانا قد قضيت عليكم بان ييسر لكم سبيل اليسرى. الاول يسر الله له سبيل اليسرى يعني زاده توفيقا، شرح صدره لهذه المجالس، شرح صدره للابتعاد عن المحرمات لممارسة الواجبات، شرح الله صدره لأكل المال الحلال والابتعاد عن الحرام. هذا معنى يسر الله له اليسرى يعني يشرح صدره لذلك ويوفقه، لأنه بدأ وقال أنا يا أخي لا بدي عصبيتي الذاتية بالشهوات والأهواء ولا بدي عاند ولا بدي استكبر، فالفطرة هي التي تستيقظ عندئذ بين جوانحي. الباري عز وجل نتيجة لاختياره هذا ييسر له اليسرى أي يزيده توفيقا. نعم، إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الفريق الثاني ضربنا مثلا له قارون وغيرهم، العالم ملان من هؤلاء الناس. بيجي الناس ليصعر بيعرض، بيجي الواعظ بيعرض، ياتي من يقول له اقرا كتاب الله انظر ماذا يقول لك يعرض، وهكذا دلدله الاستكبار على الله عز وجل ويستمر على هذه الحاله. طيب الباري قضى بحق هؤلاء ان ييسر لهم سبيل العسرى يعني سبيل الشقاء. كيف؟ يجعل قلبه مغلقا، اذا سمع قرانا استوحش منه، اذا قيل له تعال اجلس في مثل هذا الدرس يشعر كان السماء قد اطبقت على صدره يستوحش من هذا المكان. اذا جاء من يذكره بالله يذكره برسول الله يقول اقرا اقرا سيره رسول الله لا يقرا. ممكن يمسك خمس دقائق بمن بالحش من اول جايه، هي جاءت من عند الله، لكن جاءت من عند الله بعد ان بدا روح وسلك هذا المسلك، وهذا صريح كلام الله. اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى ندفعه دفعا الى الشقاء. هل هنالك اي اشكال بعد هذا؟ ما يوجد اشكال. لكن مع هذا قد يقول فينا قائل طيب وهذا الذي استكبر من اين جاء استكباره؟ اليس الله هو الذي قذف في قلبه الاستكبار والاخر الذي تحرر من استكباره وتحرر من عصبياته وعناده؟ اليس الباري هو الذي أقدره على ذلك وحرره من هذا الأمر؟ الجواب عن هذا الخطوة الأولى تأتي من الله عز وجل، ثم تأتي الخطوة الثانية من العبد، ثم يأتي قرار الله بناء على الخطوة الثانية. ثلاث مراحل. الخطوة الأولى تأتي من الله تفضلا عليك، هل تعلم ما هي؟ الفطرة. كل إنسان مفطور على التوجه إلى الحق، شو بدك أكثر من هيك؟ كل واحد ربه لما خلقه غرس فيه خميرة التوجه إلى مرضات الله، من أقصى أمريكا في الغرب لأقصى الصين في الشرق، أبدا. إذن الباري عز وجل بدا فتقرب إليك قبل أن تتقرب أنت إليه. لا تنساها. لما نجي نقول بقى في ناس استكبروا في ناس ما استكبروا، لا، هذه خطوة منك وليست من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الباري لما خلق الإنسان مفطورا على فطرة الهدى يحل إلى البحث عن الله، يحل إلى أن يصطبغ بذل العبودية لله عز وجل. لما الباري خلق الإنسان بهذا الشكل متعه بنعمة اسمها نعمة الاختيار، نعمة القدرة على اتخاذ القرار. هذه نعمة متعنا الله عز وجل بها، أنت تستطيع أن تختار لنفسك ما تشاء. فأنت عندما تبلغ سن الرشد وتفتح عينيك على الدنيا تشعر بشيء. أولا تشعر بالفطرة الإيمانية التي تجعلك تحن إلى السير إلى الله. ثانيا تشعر بأنك حر تملك أن تفعل ما تشاء. علماء من عصر بيقولوا أقوى دليل هو دليل التجربة والمشاهدة. مثلا هذا أقوى دليل. ولا نقول الأجسام تتمدد بالحرارة، شو دليل أنا أمر الكلام صحيح؟ نجرب. متى ما رأينا مصداق ذلك يكون هذا فعل واقع. الدليل ما هو؟ التجربة والمشاهدة. أنا أقول أنت حر تستطيع أن تفعل ما تشاء، تملك نعمة الاختيار. واحد يقول لا نوري للآن تجربة والمشاهدة. أنت الآن لما تطلع من المسجد هل تملك اختيارك في أن تذهب إلى حيث تشاء؟ كل واحد منا شعوره هو الذي يجيب. نعم، ما حدا بيضغط على الثاني. أنا لما بطلع مو لحالي، أروح على البيت ولا أروح للمكان الفلاني، لا والله بدي قررت كذا. فكر بعدين اتخذ القرار. شو اسمه؟ اسمه نعمة الاختيار. فمن استكبر باختياره استكبر، ومن استأنس بفطرته الإيمانية اللي هي الفطرة الأولى التي يتقرب الله بها إلى عباده فباختياره أيضا يمارس فطرته ويتجه بحثا عن الله سبحانه وتعالى. إذا لا يقول النقائي نعم قول أنا استكبرت هو اللي خلاني استكبر. يجب تأكل الكلام هذا، أنت شعورك يكذبك. إذا كان هيك لكان لا تطلع السوق للتجارة ولا للزراعة ولا لشيء، لأن أنت مالك حر وأنت مصفت بأغلال من القهر الرباني. ليش في قضايا الدنيا بتروح بتاكل يمين وشمال يمين وشمال وكذا؟ وإذا واحد قال لك عود انبسط واستريح بيقول لك يا أخي هي رزقها، إذا واحد ما ركض وراها ما بتجي. طيب معناتها أنت حر عم تمارس حريتك. عندما يأتي دور الحديث عن الإقبال إلى الله ينسى أنه حر ويقول والله هو اللي خلاني أستكبر. هذا الكلام لا يمكن أن يقبله عاقلا بشكل من الأشكال إطلاقا. نعم، إذا أخذ ما وعد فقد أسقط ما أوجب. إذا الباري سبحانه وتعالى قيد إنسانا بأغلال الإكراه، لا فصل عنه اختياره، والله لا يحاسبه. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ونصدقه على أنا كلام رب العالمين. لكن طالما أنا أشعر أنني أملك اختياري وأنا أخرج فأشعر هذا بنفسي، هل أذهب إلى حيث المعصية أم أذهب إلى حيث الطاعة؟ أفكر أفعل هذا، لا أفعل هذا، أفعل هذا، ثم أتخذ القرار وأسير. إذا أنا حر. انتهى الإشكال. ومن الذي جعلني أملك قراري؟ نعمة وهب منها الله عز وجل. بناء على هذه النعمة يحاسبني الله. إذن قبل كل شيء ينبغي أن نعلم أن الخطوة الأولى تأتي من الرب إلى العبد. يقول الضارب العبد: ها أنا لا قد دنوت إليك فكن إلي أنت بدنوتك. كيف يبدو الله من عبده عندما يغرس في كيانه الفطرة الإيمانية؟ الفطرة الإيمانية موجود حتى عند الملحد بس نايمة، هو نيمة خدرها. وآية ذلك أي هزة تعتري أسوأ أشخاص الملاحدة تجده يعتب باسم الله. من أين جاء هذا؟ من الفطرة الكامنة. ولقد قلت أنا مرة قصة وكتبتها في بعض كتب الصغيرة أبحاث في القمة، كنت بدرس في جامعة اللاذقية، كانت تسمى جامعة اللاذقية، كل أسبوع أذهب وآتي. في مرة عدت من اللاذقية في قرب الشتاء، وفي الطريق حبسنا عند النبق بتراكم السموج، وبنا تلك الليلة في المركبة في الحافلة إلى الصباح. في الصباح كان الثلج أكثر وأكثر، وغامر بنا السائق، وأصبحت السيارة تتعادى كالإنسان المترلح من السكر بسرعة 10 كيلو فقط، والحوادث عن يمين الطريق ويساري، طريق مجهول يعني كل الجو أمامنا بياض، السماء والأرض كله بياض، ما في يعني عالم الطريق واضح. كان في الحافلة عندما خرجنا من الملعب يا شباب يعني مسرفون على أنفسهم، وكانوا مثال الشرود والتحلل والميوعة ونحو ذلك. في مؤخرة الحافلة عندما سار بنا السائق والغامر، كلنا كان يتصور الهلاك، خصوصا ونحن نجد الحوادث. وإذا بهؤلاء الشباب الذين كانوا من شان الميوعة بالتحلل، يقول أكثرهم ميوعة، يقف في منتصف الحافلة يقول: نحن أيها الإخوة 35 راكبا، إذا اتجهنا إلى الله ب35 دعاء يستحيل أن ترفض أدعية هؤلاء 35، فلنلجأ إلى الله بالدعاء. نظرت فوجدت أنهم جميعا صاروا مشايخ أكثر مني. أي الله، نعم. وتذكرت قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وهذا ما حصل عندما ستر الله ووصلنا إلى معالم دمشق وانجلت الغيوم وانقشعت وظهر الشمس وظهرت معالم الطريق وسارت الحافلة على طبيعته، عاد هؤلاء الشباب إلى مراحلهم وإلى مكانه. نعم شباب، إذن كل إنسان أكرمه الله بهذه الفطرة يقول له: يا عبدي لقد وضعت بين جوانحك مشاعر الأنس بي، لقد وضعت بين جوانحك مشاعر الحنين إلى إلهك الذي أنت عبده، فأصغ جيدا إلى صوت فطرتك لتتبين نشيد الحنين الذي يتعالى من فؤادك من داخل كيانك. لكن لا تسم أذنيك، لا تحاول أن تتجاهل. إذن ففضل الله هو السابق. نعم، والإنسان عندما يصغي إلى هذه الفطرة وقد أمتعه الله بالحرية سيجد نفسه ميسرا لليسرى. لكن الإنسان الذي أجرم بحق نفسه وركب هواه وعاند واستمر على هذا ييسره الله سبحانه وتعالى للعسرة. نعم، هذا باختصار تفسير هذا الحديث الذي ذكره لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.